بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. هذا درسنا الثاني في القسم الأخير من منظومة النقد، ويقرأ أخونا خالد حيث وقفنا في الدرس الماضي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين أجمعين، قلت سلمهم الله وألحقا في الاعتقاد منقطع ومبهما في المسلم منتجع ومعطل من كان باثنين اعتضل وإن يزد فبعضه اشتد فرد وكل راب بعضه شديد لتهمة أو غفلة تزيد أو بعدت أحطابه لتوريدا لم يعتضد حديثه كذلك وإن يكن نقول عين بردا حديثه لا يرتقي إن وجدا وسهل من ذا تابعي ذاتيا صحابة النبي فهو سفيا كذاك إن روى عن المجهول أليس يروي إلا عن مقبول فاعتبرا حديثه في الباب ويرتقي في مذهب الصواب وإن يقل فيرد إلا انقطع بجهل ما بساقط فيه وقع فقل لأن العلماء الحق منقطعا بمرسل إلحقه ولا يضر الناس بالصحابي فهم عدول دون ما ثياب وإن يقل في سند عن رجل من الصحاب فقبلا معتمي. قدم معنا في الدرس الماضي بيان نوعي الحديث الحسن لذاته والحسن لغيره، وتنزيل ابن الصلاح تعريف الإمام الخطابي على أنه للحديث الحسن لذاته، وتعريف الإمام الترمذي على أنه للحسن لغيره. قبل أن نشرع في شرح الأبيات التي معنا، أريد أن ننبه إلى أمر قد يكون محل تساؤل، وهو إذا كان الإمام الترمذي يعني بالحديث الحسن إذا أطلقه ولم يقيده بالصحة يعني به الحديث الحسن لغيره، فماذا يسمي الحديث الحسن لذاته؟ ماذا يسمي الإمام الترمذي الحديث الحسن لذاته؟ وما هو المصطلح الذي يستعمله بالدلالة على أن هذا الحديث حسن لذاته؟ فالجواب عن ذلك أنه ليس للإمام الترمذي مصطلح خاص للحديث الحسن لذاته، وأما ما ذكره العلامة البقاعي رحمه الله من أن الإمام الترمذي إذا قال هذا حديث حسن غريب فإنه يريد به الحسن لذاته فهو قول مرجوح، فإن الإمام الترمذي في قوله حسن غريب أيضا يريد بالحسن الحسن لغيره، والحسن لغيره كما تقدم هو في أصله حديث ضعيف لكنه انجبر بالطرق أو الشواهد. وأما الحديث الحسن لذاته في الحقيقة إذا كان الحديث حاله أنه حسن لذاته فإن الإمام الترمذي يتعامل معه على أحد وجهين، إما أنه يرى أنه صحيح فيحكم عليه بالصحة فيقول هذا حديث صحيح أو هذا حديث حسن صحيح أو هذا حديث صحيح غريب، بمعنى أنه إذا كان راوي الحديث الحسن لذاته يرى الإمام الترمذي أن هذا الحديث من صحيح حديثه فإنه يحكم عليه بالصحة، أو إذا رأى أنه من أحاديثه المنتقد عليه وأن حال هذا الراوي لا يمكن أن يثبت معه الحديث إذا انفرد به فإنه يحكم على الحديث بالضعف. وسيأتينا أن الإمام الترمذي رحمه الله إذا أفرد كلمة غريب فإنه يريد بها أي أن هذا الحديث ضعيف، فإذا وجد الراوي راوي الحديث الحسن وجد أن حديثه ضعيفا أو أن هذا الراوي لا يمكن أن يثبت حديثه عنده فإنه يستغربه ويقول هذا حديث غريب. إذن الخلاصة، الإمام الترمذي رحمه الله ليس له مصطلح خاص للحديث الحسن بذاته، فإما أن يرقيه إلى الصحيح وإما أن يحطه إلى الضعيف الغريب، فانتبهوا لذلك أيها الإخوة. والسبب في هذا التوجيه أو هذا التنبيه هو أن بعض الباحثين يجد أحاديث في جامع الترمذي قد حسنها الإمام الترمذي، ويقوم هذا الباحث بدراسة الحديث ويصل في نتيجة بحثه إلى أن هذا الحديث حسن لذاته، فيقول هذا حديث حسن لذاته ومن أجل ذلك حسنه الإمام الترمذي، أو يقول ويؤيد ذلك أن الإمام الترمذي حسنه، وهذا غير صواب لأن النتيجتين مختلفتان. فالباحث توصل إلى أن الحديث الحسن لأن هذا الحديث حسن لذاته، بينما الإمام الترمذي يرى أن هذا الحديث ضعيف انجبر ضعفه بماذا يا أخوة؟ بالطرق أو الشواهد. فإذا الإمام الترمذي إذا قال حسن وحده أو إذا قال حسن وحده فإنما يريد به أن هذا الحديث في أصله ضعيف انجبر بالطرق أو الشواهد، كما مر معنا في الأمثلة في الدرس الماضي التي مثل بها الحافظ ابن حجر رحمه الله. فهو يحسن للراوي السيء الحفظ وهو ضعيف، ويحسن للراوي المختلط وهو ضعيف، ويحسن الإسناد المنقطع وهو ضعيف. وبين الإمام حافظ بن حجر رحمه الله أن هذه التحسينات إنما حسن الإمام الترمذي هذه الأحاديث لورودها من طرق أخرى أو لما لها من الشواهد، فانتبهوا لذلك، فهذا أمر مهم يزل فيه بعض الكتابة والباحثين في هذا العلم. طيب، ثم قال الناظم عفى الله عنه: وألحقا في الاعتقاد المنقطع ومبهما بمرسل كل تبع. يعني مر معنا أن الحافظ ابن حجر في نخبته وفي الشرح الذي هو النزهة يقول: ومتى توبع السيء الحفظ بمعتبر والمرسل والمدلس والمستور والمختلط كان حديثه حسنا لا لذاته بل بالمجموع. فنبه على أن الأحاديث التي ترتقي منها الحديث المرسل. طيب، ما ذكر لنا الحديث المنقطع؟ فهل معنى ذلك أن الحديث المنقطع الذي سقط من أثناء سنده راو لا يتقوى؟ لا، ليس كذلك، بل كما قال الناظم عفى الله عنه: وألحقا في الاعتضاد المنقطع بمرسل. فكذلك المنقطع الذي يسقط من أثناء السند فيه راو فإنه يلحق في كونه يعتضد بالمرسل. نعم، وعلى هذا جرى عمل الإمام الترمذي كما في الأمثلة التي مرت معنا ومثل بها الحافظ ابن حجر رحمه الله. ويلتحق بالمعتضد بالمرسل أيضا المبهم. المبهم لو قال في السند في موضع التابعي عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو عن رجل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه كذلك، لأن المبهم هنا بمثابة المنقطع، والمنقطع قلنا إنه يلحق بالمرسل. ومما يستشهد به على ذلك أن الإمام أبا داود رحمه الله بكتاب المراسيل يذكر المراسيل المعروفة، وهي رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيذكر لك مرسل الحسن البصري ومرسل بن سيرين ومرسل سعيد بن المسيب رحمه الله جميعا، ويذكر أيضا الإسناد الذي فيه مبهم عن أبي سعيد، يذكره في كتاب المراسيل، ويذكر أيضا المنقطعات مثل الحديث الذي مر معنا في الدرس الماضي عن أبي البختري عن علي رضي الله عنه، وأبو البختري لم يسمع من علي فهو منقطع، فمثل هذه الأحاديث يذكرها الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب المراسيل، فإذا هي تلتحق بالحديث المرسل، وما دامت تلتحق بالحديث المرسل فهي أيضا لها حكمه، بل إنها تسمى مراسيل، نعم تسمى أيضا مراسيل وتلتحق بالمراسيل. طيب، قال والحقا في الاعتضاد المنقطع ومبهما، مبهما منصوب لأنه معطوف على المنقطع الذي نصب بقوله والحقا، نعم كل تبع، أي أن المنقطع والمبهم كلاهما تبع المرسل في هذا الحكم، وهو قابلية الاعتضاد، هذا الحكم هو قابلية الاعتضاد. إذن الحافظ ابن حجر ذكر لنا من الأحاديث التي تعتضد 5 أنواع، وهذه الأنواع يلتحق بها أنواع أخرى لأنها بمثابتها، فيلتحق بالمرسل المنقطع ويلتحق به أيضا المبهم، بل يلتحق بالمرسل نوع هو أشد ضعفا من المرسل بالاتفاق، وهو المعضل. المعضل ما سقط منه راويان أو أكثر على التوالي، هذا يسمى معضل، لكن بشرط، لا يلتحق المعضل بالمرسل إلا بشرط، لا يلتحق به في الاعتضاد إلا بشرط، وهو ألا يكون السقط كثيرا، بحيث يكون السقط باثنين، أما إذا كان بثلاثة بأربعة سقط السند كله فهذا ضعف شديد لا يقبل الحديث معه الاعتضاد. مما يشير إلى هذا، قلنا المعضل في أصله أسوأ حالا من المرسل، وهذا الكلام ليس كلامي أنا، إنما هو كلام الجورقاني صاحب كتاب الأباطيل والمناكير، يقول المعضل عندنا أسوأ حالا من المرسل. طيب، إذا كان المعضل أسوأ حال من المرسل، لماذا باثنين يقبل الاعتضاد وبثلاثة لا يقبل؟ لما لا نقول قولا واحدا إذا كان الحديث معضلا لا يقبل الاعتضاد، أو نقول إذا كان الحديث معضلا إيش يقبل الاعتضاد؟ نعم، فالجواب عن ذلك أن عندنا من المراسيل ما يتبين فيه في الغالب سقط راويين، ومع ذلك يقبل ذلك المرسل الاعتضاد، مثلا مراسيل قتالة، يعني مثلا لو رجعنا إلى كتاب المراسيل لأبي داود رحمه الله نجد أنه ذكر من حديث قتادة بإسناد صحيح إلى مرسله قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفصلوا بين شعبان ورمضان، قال قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصلوا بين شعبان ورمضان، يعني بنحو حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، فهذا الحديث مرسل، وقتادة من صغار التابعين، وصغار التابعين في العادة يكون بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم راويا، فهو إيش إذا ماذا يكون معضل، فلذلك يعني ما كان معضلا بنحو هذا المرسل فهو يقبل الاعتذار. وأما إذا كثر السقط بحيث يكون 3-4 فهنا لا يقبل الاعتضاد. طيب، ولذلك قال الناظم عفى الله عنه: ومعضل إن كان باثنين اعتضد، وإن يزد فضعفه اشتد فرد، يعني رد ولا يقبل الاعتضاد لشدة ضعفه. وينبني على ذلك أن العلل كلما كثرت في السند ما الذي يحصل؟ ابتعد عن قابلية الاعتضاد. كلما كثرت العلل في السند ابتعد عن قابلية الاعتضاد. فعلة واحدة متوسطة ليست شديدة فهذه لا تمنع من أن يعتضد السند. علتان ليستا شديدتين يعتضد السند، يعني لو كان الحديث فيه راوي سيء الحفظ وكان فيه عنعنة مدلس، فاجتماع هاتين العلتين لا تمنعان من اعتضاد الحديث وارتقائه إلى الحسن إذا وجد له متابع أو وجد له شاهد. لكن إذا كانت 3 علل 4 علل كلما كثرت العلل أدى ذلك إلى شدة الضعف، وإذا وجدت شدة الضعف فإن الحديث لا يقبل الاعتضاد. فإذا وجدت 3 علل 4 علل يعني الإسناد فيه راو سيء الحفظ، فيه راو مجهول، وفيه انقطاع، كم علة هنا؟ 3، هذا لا يقبل الاعتضاد لأن العلل كثرت فاشتد الضعف فلا يقبل الاعتضاد. نعم. ثم قال الناظم عفى الله عنه: وكل راو ضعفه شديد لتهمة أو غفلة تزيد، أو فحشت أخطاؤه فترك، لم يعتضد حديثه كذلك. أيضا من الأنواع التي لا تقبل الاعتضاد مثل المعضل الذي سقط منه 3 رواة فأكثر، هذا الإشارة بكذلك. نعم، من هذه الأنواع ما كان الضعف شديدا بسبب تهمة بالكذب، أو بسبب شدة غفلة، أو بسبب فحش غلط، فهذه الأنواع لا تقبل الاعتضاد. وقد أشار إليها الإمام الترمذي في شروطه 3، فإن أول شرط عنده ألا يكون الراوي متهما، فيلتحق بالمتهم بالكذب فاحش الغلط وشديد الغفلة بجامع شدة الضعف كما يعني سبق أن نبهنا. وهذا الأمر مر معنا في القسم الأول من المنظومة حينما قال الناظم عفى الله عنه: ومن رمي بكذب أو فحشت أخطاؤه وغفلة منه طغت، فهو لديهم بمتروك سمي وليس وصفا للحديث ففهمه. يعني هؤلاء المتهم بالكذب شديد الغفلة فاحش الغلط يجمعهم وصف المتروك، فكل راوي متروك لا يقبل حديثه الاعتضاد. فإذا مر معك في سند راوي متروك لأي سبب من هذه الأسباب التي مرت، فمن الخطأ أن ترقي حديثه بوجود المتابعة أو الشاهد، وهذا يقع كثير من بعض الباحثين لا ينتبهون، خصوصا إذا لم يحرروا ترجمة الراوي. يعني مثلا يجد أن الراوي قيل فيه ضعيف، وقيل فيه متروك، وقيل فيه منكر الحديث، فهو يأخذ أقل لفظة وهي ضعيف ويترك الأوصاف الأخرى التي هي جرح مفسر. يعني إذا قيل منكر الحديث هذا جرح مفسر وهو جرح شديد، بمعنى أن أحاديثه كثيرة المناكير ولذلك استحق الترك. فمثل هذا لا يجوز للباحث أن يقوي حديثه، بل حديثه يكون شديد الضعف. ومر معنا قول الحافظ ابن الصلاح في ذلك حينما قال: ليس كل ضعف في الحديث يزول بمجيئه من وجوه، بل ذلك يتفاوت، فمنه ضعف يزيله ذلك بأن يكون ضعفه ناشئاً من ضعف حفظ راويه مع كونه من أهل الصدق والديانة. فإذا رأينا ما رواه جاء من وجه آخر عرفنا أنه مما قد حفظه ولم يختل فيه ضبطه له. وكذلك إذا كان ضعفه من حيث الإرسال زال بنحو ذلك، كما في المرسل الذي يرسله إمام حافظ إذ فيه ضعف قليل يزول بروايته من وجه آخر. وهنا ضرب لنا مثال من مثالين مما يرتقي، حديث سيء الحفظ وحديث من، والحديث المرسل. ثم قال رحمه الله: ومن ذلك ضعف لا يزول بنحو ذلك لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن جبره ومقاومته، وذلك كالضعف الذي ينشأ من كون الراوي متهماً بالكذب أو كون الحديث شاذاً. أيضاً حديث الشاذ الذي خالف فيه الراوي من هو أولى منه، أو تفرد به الراوي الذي لا يحتمل تفرده، فإنه لا يقبل الاعتضاد حتى لو جاء له شاهد، لا يقبل الاعتضاد. وهذا سيأتينا تفصيل الكلام عليه إن شاء الله في المنظومة في مبحث الشاذ والمنكر. ثم قال الحافظ ابن الصلاح رحمه الله: وهذه جملة تفاصيلها تدرك بالمباشرة، تدرك بالمباشرة والبحث، فاعلم ذلك فإنه من النفائس العزيزة. نعم، فيقول لك هذه فائدة نفيسة انتبه لها، فليس كل حديث له طرق أو له شواهد يرتقي، بل لا بد أن يعني تعتبر هذه الأمور التي ذكرها. أمثلة شديد الضعف مرت بنا في القسم الأول من المنظومة، ذكرنا مثلا محمد بن السائب الكلبي وهو متهم بالكذب، قال البخاري تركه القطان وابن مهدي، وأيضا ذكرنا محمد بن عبيد الله العرزمي وهو متروك لكثرة المنكرات في حديثه وليس لتهمته بالكذب، وأيضا ذكرنا أيوب بن خوط أيضا بسبب كثرة المنكرات في حديثه والغلط والوهم صار متروكا، وذكرنا محمد بن منادر الشاعر لما اتهم به من الفسق. طيب، ثم قال الناظم عفى الله عنه: وإن يكن مجهول عين وردا حديثه لا يرتقي إن وجدا. نبه ها هنا على أن الحكم في المجهول يختلف بحسب نوع الجهالة، فمر معنا في كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله أن الراوي المستور يقبل حديثه الاعتضاد ويقبل التقوية ويرتقي إلى الحسن، وذكرنا أن المستور المقصود به مجهول الحال، وهو من لم يعرف بتعديل ولا تجريح من معتبر وروى عنه راويان خالفا، هذا مجهول الحال. أما مجهول العين ما نجد فيه لا تجريح ولا تعديل من معتبر ولم يروي عنه إلا راو واحد. طيب، فهل هما في هذه القضية وهي قضية الاعتضاد والتقوية هل هما في الحكم سواء؟ لا، بيّن العلماء كما أشار الحافظ في أنواع الحديث الضعيف الذي يرتقي، أشار إلى أن مجهول العين ليس من أنواع الحديث الذي يرتقي لأن جهالته شديدة، جهالته شديدة. إلا أن هذه القاعدة وهي كون مجهول العين لا يرتقي حديثه فيها استثناءات، منها إذا كان مجهول العين من التابعين أو كبار التابعين فإنه يتقوى حديثه. لماذا؟ يقول الحافظ الذهبي رحمه الله: وأما المجهولون من الرواة فإن كان الرجل من كبار التابعين أو أوساطهم احتمل حديثه وتلقي بحسن الظن إذا سلم من مخالفة الأصول ومن ركاكة الألفاظ. واحتمل حديث ما قال يحتج به، يعني يعتبر به وإن كان مجهول عين. وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ الرواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. حينما قال فسائغ الرواية رواية خبره إشارة إلى أنه لا يكون إيش شديد الضعف. لماذا؟ يرى الحفاظ أن عصر التابعين هذا عصر من القرون المفضلة، وهناك ناحية أخرى وهي أن الكلام في الرواة جرحا وتعديلا لم يكن فاشيا بخلاف عصر أتباع التابعين. فلذلك قد يكون الراوي في نفسه يعني ليس ضعيفا أو مقبولا نوع قبول، لكن لا يعرفه، أن لم يعرف به النقاد ولم يتكلم عنه ولم يثنوا عليه، لأن الغالب في ذلك العصر الصلاح. نعم. وأما لو كان محل تهمة أو كان مثلا صاحب بدعة كالقول مثلا بالخروج مثلا كان من الخوارج أو كان من الروافض فإنهم لن يسكتوا عنه. فإذا كان مستورا أو إذا كان مجهول العين لم يعرف بشيء، لكنه في هذا العصر الذي كثر فيه هذا الصلاح، فإنه لا نحتج بحديثه، لكن أيضا لا نهدره البتة. فهذا قول الحافظ الذهبي فسائغ رواية خبره. ثم أفادنا بأمر مهم وهو مذكور في النظم سيأتي، قال وإن كان الرجل منهم من صغار التابعين فسائغ الرواية خبره، ويختلف ذلك باختلاف جلالة الراوي عنه وتحريه وعدم ذلك. فأشار هنا إلى ضابط آخر من ضوابط قبول رواية اعتضاد رواية مجهول العين، وهو أن يكون الراوي عنه من أهل التحري، وخصوصا من وصفوا بقولهم لا يروي إلا عن ثقة، مثلا الإمام مالك رحمه الله، الإمام شعبة، مسعر بن كدام، وغيرهم من الأئمة الذين وصفوا بأنهم لا يرون إلا عن ثقات. فإذا كان هذا الراوي تابعيا أو حتى من دونه وروى عنه واحد من أهل التحري ولم نجد فيه جرح ولا تعديل، فإن هذا يرفع روايته لا إلى الاحتجاج، لكن يرفع روايته إلى إيش؟ إلى الاعتبار بها، بحيث إذا توب عنه يتقوى حديثه. فلذلك قال الناظم عفى الله عنه كذاك إن روى عن المجهول من ليس يروي إلا عن مقبول، يعني قال قبله واستثني من ذا تابعيا لقيا صحابة النبي فهو استثنيا، كذاك إن روى عن المجهول سواء كان تابعيا أو غير تابعي من ليس يروي إلا عن مقبول، أي من ليس يروي إلا عن ثقة، كما قلنا الإمام مالك رحمه الله وشعبة ويحيى القطان. فاعتبرا حديثه في الباب، أي أن حديثه يصلح للاعتبار ويتقوى ويرتقي في المذهب الصواب. نعم. ثم أورد الناظم رحمه الله إيراد يكثر إيراده والسؤال عنه من طلبة العلم، وهو في قوله وإن يقل فيرد الذي انقطع لجهلنا بساقط فيه وقع، فقل بأن العلماء الحقوا منقطعا بمرسل الحققوا. يعني كثير ما يسأل طلبة العلم لماذا مجهول العين لا نعتبر به إلا باستثناءات، بينما المنقطع الذي ما ندري من هو ولا ندري اسمه ألحقتموه بالمرسل، ها؟ وكذلك المبهم ألحقتموه بالمرسل لماذا؟ فأجاب الناظم بأن العلماء ألحقوا المنقطع بالمرسل ولم يلحقوا مجهول العين بالمرسل إلا بهذه القيود التي مرت. نعم، فاتباعا لما قرره أهل العلم في المسألة من إلحاق المنقطع والمبهم بالمرسل ولم يلحقوا مجهول العين بالمرسل في الاعتبار، فلذلك مشينا على هذا في النظر. ثم قال الناظم عفى الله عنه: ولا يضر الجهل بالصحابي فهم عدول دون مرتياب. وإن يقل في سند، الأحسن أن نقول فإن يقل بالفاء فعدلوها في البيت 18 بعد 200 بدل وإن يقل يكون فإن يقل. نعم، يصبح يعني من باب التفسير والتعليل، من باب يعني التفسير، إن هذا التفسير من باب مثال وتفسير لما سبق. فإن يقل في سند عن رجل من الصحاب فاقبلا واحتملي. يريد الناظم بهذين البيتين أن يبين إذا كان مر معنا أن المبهم لا يتقوى إلا إذا لا يحسن إلا إذا روي من غير وجه بأن كان له متابع أو شاهد، وأن المجهول كذلك، فهنا جهالة لا تضر وهي الجهالة بالصحابي. فإذا قيل في إسناد عن رجل من الصحابة أو عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإن جهلنا بعين هذا الصحابي لا يضر. لماذا؟ لأن الصحابة كلهم عدول بإجماع من يعتد به من المسلمين، أما الروافض والخوارج فاعتدادا بمخالفتهم. فما دام أن الصحابة كلهم عدول لا يضر أن نجهل بعين هذا الصحابي، أو نجهل عين هذا الصحابي. ولذلك إذا وجدت في السند عن رجل من الصحابة فهذا ليس قدحا في السند، بل هذا السند إذا وجدت فيه بقية شروط الصحة فإن هذا السند يكون صحيحا، أو وجدت فيه بقية شروط الحسن فإن هذا الإسناد يكون حسنا. يقول الحميدي شيخ الإمام البخاري عبد الله بن الزبير الحميدي قال: إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه فهو حجة. إذا صح الإسناد عن الثقات إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمه، يعني قال عن رجل من الصحابة، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم 5 أعوام كما سيأتي المثال، لم يسمي، هذا مبهم، هذا الصحابي مجهول بالنسبة لنا ما ندري من هو، فهذا لا يقدح في السند. قال: فهو حجة وإن لم يسمي ذلك الرجل. وقال الأثرم: قلت لأبي عبد الله، يعني الإمام أحمد: إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسميه فالحديث صحيح؟ قال: نعم. وأفادنا هنا الإمام أحمد أو يعني الأثرم أفادنا بقيد، وهو أن نعرف الاتصال بين هذا التابعي وهذا الصحابي. فإذا قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا إشكال، لا إشكال من حيث أن إبهام الصحابي لا يضر والجهل به لا يضر، وهذا التابعي صرح بأنه سمع. متى يكون الإشكال؟ يكون الإشكال إذا كان هذا التابعي مثلا غير معروف بالسماع من الصحابة، وهنا قد يكون الإسناد منقطعا. طيب، نأخذ مثال بهذه القضية وهو حديث أخرجه الإمام أبو داود في سننه والنسائي في سنن الصغرى من طريق داود بن عبد الله الأودي عن حميد بن عبد الرحمن قال: لقيت رجلاً صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة رضي الله عنه. قال، يعني هذا الرجل الصحابي الذي لم يسمى، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. نعم، وهذا الحديث إسناده صحيح، إسناده صحيح كما بين ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله. الإمام أو الحافظ البيهقي رحمه الله له وجهة نظر في هذا، وهو أنه لا يرى أن مثل هذا الإسناد صحيح، لكن الحفاظ ردوا عليه هذا القول. يعني يقول الحافظ ابن حجر في النكت تعليقا على تعقب للحافظ العراقي على البيهقي، قال: أراد شيخنا أن يجعل الخلاف من البيهقي لفظيا، فهو توجيه جيد، وقد صرح البيهقي بذلك في كتاب المعرفة في الكلام على القراءة خلف الإمام، لكنه خالف ذلك في كتاب السنن، فقال في حديث حميد بن عبد الرحمن على الحديث الذي قرأته: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الوضوء بفضل المرأة، قال البيهقي: هذا حديث مرسل، هذا حديث مرسل. مع أن حميد بن عبد الرحمن ماذا يقول؟ قال: لقيت رجلا. نعم، لقيت رجلا. فأي إرسال هنا؟ فهو يحكي عن رجل لقيه وسمع منه، فهذا اصطلاح عند الإمام أو الحافظ البيهقي رحمه الله في هذه القضية. طيب، نكتفي بهذا القدر ونأخذ أسئلتكم أو بعضها بحسب الوقت. تفتح يعني الأسئلة التي ليست في الدرس يعني ما نذكرها، يعني هذا السؤال يسأل صاحبه يقول: كيف نعرف هذا الذي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه ليس منافقا؟ يعني بعض أهل البدع يلقون شبهة، يقولون: نعم الصحابة كلهم عدول، لكن كان بينهم بعض المنافقين، وقد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان بأسمائهم، فقد يكون هذا الصحابي الذي أبهم ليس صحابيا إنما هو منافق، فكيف نرد على هذه الشبهة؟ نرد عليها بأن العلماء تتبعوا هذا الأمر، وقال الحافظ المزي رحمه الله وهو من أهل الاستقراء، الاستقراء التام، قال: لا يعرف عن أحد ممن نبز بالنفاق رواية حديث، لا يعرف عن أحد ممن نبز بالنفاق إيش؟ رواية حديث. انتهينا من هذه القضية، والله عز وجل يحفظ دينه ويحفظ سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني في سؤال هنا مرة يعني شرحه يعني كثيرا، يقول: لماذا حديث مجهور العين لا يرتقي والمنقطع والمرسل ينجبر ويرتقي؟ نعم، أولا قلنا إن مجهور العين يرتقي في بعض الأحوال إذا كان الراوي تابعيا أو كان تلميذه لا يروي إلا عن ثقة. نعم، وأما لا يرتقي لأن لشدة ضعفه، ولأن العلماء لم يستثنوه، وإنما استثنوا مجهول الحال دون مجهول العين إلا في الأحوال التي نبه عليها. هذا أيضا يعني بعضكم ربما لا ينتبه للكلام الذي في الشرح، ويعني أنتم معذورون يعني من الصباح وأنتم من درس إلى درس، ف يعني يراعي ذلك وأعيد بعض الكلام الذي قلته. هذا السائل يقول: كيف يكون المرسل الذي سقط منه راويان بمنزلة المعضل مع أنه في المرسل أحد الراويين صحابي؟ كون الراوي صحابي أو غير صحابي ليس هو المؤثر في القضية، لأن المعضل يسمى معضلا سواء كان أحد الراويين صحابي أو يعني غير صحابي. نعم، فأيضا حتى المراسيل يا أخوة ربما المرسل يسقط أكثر من راويين، فيكون يعني تابعيان وصحابة، وربما أكثر ثلاثة تابعيين وهكذا إلى آخره. لكن الغالب في مراسيل يعني التابعين أنه لا يكثر هذا السقط. طيب، يقول: إذا كان إسناد الحديث ضعيفاً ضعفاً يسيراً ثم وجدنا متابعاً في مرتبة الحسن لذاته، هل نحكم على الحديث أنه حسن لغيره أم حسن لذاته؟ ونبه هنا إلى أمر يا أخوة: الحكم على الحديث ليس على الطريق، وإنما الحكم على المتن. ومن الخطأ أن نحكم على الطريق وحده، هذا خطأ، وإن ورد في كلام أهل العلم فهو خلاف الراجح وخلاف الصواب. الحكم يتوجه إلى المتن، نعم، هذا هو الأصل. في بعض المضايق ربما تحتاج أن تحكم على إسناد معين، لكن الأصل أن تحكم على المتن. فإذا جاءنا حديث روي بإسنادين، أحدهما حسن لذاته والآخر حسن لغيره، فإن هذا الحديث يرتقي إلى أن يصبح المتن، يرتقي ويصبح إيش؟ صحيحا لغيره، يرتقي من الحسن لذاته بمتابعة الضعيف الذي يعتضد ويصبح إيش؟ صحيحا لغيره. نعم، فهذا الذي يعني يهمنا الحكم على المتن وليس الحكم على كل فرد من هذه الأفراد. وهذه طريقة العلم النقاد، ويحكمون على سند وحده في العادة إلا في بعض المضايق كما قلت قبل قليل. طيب، يقول: إذا وجد مرسل قد زاد فيه السقط عن اثنين، هنا لا يسمى مرسلا يسمى معضلا، فإذا زاد السقط بثلاثة بأربعة فهنا يشتد الضعف ولا يقبل الحديث التقوية كما يعني نبهنا وكررنا الكلام. طيب، يقول: الإمام الترمذي رحمه الله لم يذكر اتصال السند في الحكم على الحديث بالحسن والصحة، فما توجيهكم؟ الإمام الترمذي لم يعرف الحديث الصحيح، لماذا؟ لأن الحديث الصحيح معروف، الحديث الصحيح عند الإمام الترمذي هو الحديث الصحيح عند الإمام البخاري، هو الحديث الصحيح عند الإمام مسلم، فشروطه الخمسة المعروفة التي منها اتصال السند. فالإمام الترمذي عرف النوع الذي يكثر من ذكره في كتابه وله فيه اصطلاح خاص فبينه، وهو الحسن لغيره إذا أفرده، إذا لم يفرده فله معنى آخر يعني يأتينا إن شاء الله في موضعه. يقول يعني نأخذ عدد من الأسئلة لأن الوقت ما زال فيه ساعة، نأخذ سؤالين فقط. طيب، يقول: الإمام الترمذي حكم على عدد من الأحاديث بالحسن والحديث في صحيح الإمام البخاري وصحيح الإمام مسلم. ألا يقال إن ابن حجر لم يذكر المعضل والمنقطع؟ سؤال آخر. طيب، هو يستشكل يقول: طيب، الإمام الترمذي حكم على حديث في الصحيحين مخرجة في الصحيحين، حكم عليها بالحسن، وأنت تردد أن الإمام الترمذي يريد بالحسن الحسن إيش؟ بغيره. فكيف يكون الحديث في الصحيحين والإمام الترمذي يقول إنه ضعيف إن جبر بالطرق أو الشواهد؟ الجواب عن ذلك أن للإمام الترمذي اجتهاده، هو يرى أن هذا الحديث لا يصل إلى مرتبة الصحيح، وإنما هو في مرتبة الحسن بغيره فقط. نعم، فما نصادر اجتهاده، لأن أيضا الإمام الترمذي ناقد، الإمام الترمذي ناقد وله كتاب في العلل، وهو يعني من أنجب تلامذة الإمام البخاري، بل أكثر تلميذ استفاد من الإمام البخاري رحمهم الله جميعا هو الإمام من؟ الترمذي، هو تلميذه النجيب. فلذلك إذا وجدتموه في جامعه يقول: قال محمد، سألت محمدا، فهو يعني الإمام البخاري. إذن الجواب عن تحسين الإمام الترمذي للأحاديث التي خرجت في الصحيحين أو أحدهما أن هذا من باب الاجتهاد. وفي قضية أخرى أيضا مهمة ينبه العلماء عليها، في عندنا مشكلة في جامع الترمذي، وهي قضية اختلاف النسخ. فقد يكون الإمام الترمذي رحمه الله لم يحكم على الحديث بأنه حسن، وإنما قال حسن صحيح، والناس أسقط كلمة صحيح وهما منه، ويعني على سبيل عدم التعمد، لم يتعمد ذلك. تعرفون مع كثرة الكتابة القلم يطغى والبصر يزيغ. نعم، فهذه من مشكلات جامع الإمام الترمذي، أن النسخ تختلف في إثبات الحكم. نعم، فلذلك قال ابن الصلاح رحمه الله في هذه القضية، قال: فليعتمد الناظر على ما اتفقت عليه النسخ، وحتى لم تتفق يبقى أن هذا الاحتمال يعني يبقى وجيها. متى نلجأ إليه؟ إذا كان الإسناد واضح أنه صحيح، وهو مخرج في الصحيح أو في الصحيحين جميعا، ولا يوجد سبب لإنزاله عن الصحة، فهنا يمكن أن نقول أن هذا ربما من الناسخ وليس من الإمام الترمذي، وأن الإمام الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. فإذا عندنا جوابان: الجواب الأول أن الإمام الترمذي رحمه الله ناقد وهذا اجتهاده، والجواب الثاني أنه ربما يكون هذا من يعني اختلاف النسخ أو من خطأ النساخ. فيحثنا هذا على تتبع النسخ الأخرى لجامع الترمذي للتأكد من هذه القضية، فإذا اجتمعت فنطرق احتمال أن يكون هذا وهم من الناسخ أو نحو ذلك، أو نحو وهم من الترمذي نفسه حينما كان يكتب أراد أن يكتب حسن صحيح وقال إيش؟ حسن. طيب، وهذا تخريج حسن. طيب، ألا يقال إن ابن حجر أو ألا يقال إن ابن حجر لم يذكر المعضل والمنقطع وذكر المرسل لأنه تستعمل عند عدد على أي سقط في السند؟ نعم، هذا أيضا تخريج حسن، أن مصطلح مرسل عند الأئمة يستعملونه في المنقطع ويستعملونه في المعضل ويستعملونه في المعلق. نعم، لكن العادة الحافظ من الحفاظ المتأخرين هم في العادة لا يطلقون المرسل إلا على المرسل المعروف، وإذا تجوز فإنه يطلقه على المرسل الذي وقع في الانقطاع بواحد فقط. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.